فنواصل ما كنا ابتدأنا به من قراءة كتاب الأربعين النووية للحافظ النووي الشافعي رحمه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الحديث الخامس عن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. هذا الحديث من رواية أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وقد جاء في فضلها عدد من الأحاديث النبوية. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فضل عائشة على سائر النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. وقد تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بكرا، ولم يتزوج بكرا سواها، وكانت تكنى بأم عبد الله. كناها النبي صلى الله عليه وسلم لما سألت النبي صلى الله عليه وسلم أن يكنيها بابن أختها. وقد توفيت رحمها الله تعالى سنة 57 بالمدينة، وكان عمرها حين ذاك 66 سنة. وقوله قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. هذه قاعدة شريفة نطق بها النبي صلى الله عليه وسلم لتحكم على الأعمال من جهة الظاهر، فإن الأعمال والعبادات لها شرطان، أحدهما بالنية، أحد الشرطين النية. وتقدم معنا ذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، فهذا ميزان لبواطن الأمور. وأما الميزان الثاني فهو هذا الحديث: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وهو ميزان لظاهر الأعمال، فلا بد أن تكون الأعمال في ظاهرها على مقتضى ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا دلالة على أن ما يحدثه الناس من العبادات فإنه مردود على صاحبه، غير مقبول عند الله عز وجل بنص النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث دلالة على أن هذه الشريعة كاملة وافية، لا تحتاج إلى زيادة ولا تحتاج إلى أن يتنطع الناس فيها بزيادة عبادات لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم. ودليل ذلك من كتاب الله قوله سبحانه: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. وقوله جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم ورضيت لكم اليوم أكملت لكم دينكم. فقوله اليوم أكملت لكم دينكم يعني أن هذا الدين كامل، لا يحتاج إلى زيادة من أحد. وقوله من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، فيه دلالة على أن أي زيادة يبتدعها أحد من الناس فإنها غير مقبولة عند الله عز وجل، ولا يصح لنا أن ننسبها إلى الدين. وفي الحديث دلالة على أن البدع كلها مردودة، وأنها لا تنقسم إلى حسن وسيء، بل كلها سيء مردود على صاحبه. والمراد بالبدعة الطريقة في الدين التي لم يأتي بشرعيتها دليل من الكتاب والسنة. ومن هنا نعلم أن من أراد أن يتقرب لله فلا يصح له أن يتقرب إلا بعبادة واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ويدل على أن البدع كلها مردودة غير مقبولة، قول الله جل وعلا: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. ويدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. زاد النسائي: وكل ضلالة في النار. ومن هنا فإنه لا يصح لنا أن نقسم البدع إلى ما هو حسن وسيء. فإن قال بعض الناس بأن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال عن صلاة التراويح: نعمة البدعة هذا، فنقول إن صلاة التراويح ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، مما يدل على مشروعية تخصيص ليالي رمضان بصلاة الليل جماعة. ويدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالناس ثلاث ليال، ولما جاءت الرابعة أو الخامسة لم يصل بهم، وقال: إني خشيت أن تفرض عليكم. فلما زالت هذه العلة عاد الحكم على ما هو عليه. ويدل على هذا أن الصحابة كانوا يصلون في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بحضرته وإقراره ومشاهدته جماعات، فكان الرجل يصلي ويصلي بصلاته الثلاثة، والرجل يصلي ويصلي بصلاته الأربعة والخمسة كما ورد ذلك. فدل هذا على أن صلاة الليل جماعة في رمضان مشروعة بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم وبفعله وبحثه وترغيبه بقوله. وأما قول عمر: نعمة البدعة هذا، فمراده جمع الناس في المسجد على إمام واحد بعد أن كانوا يصلون بأئمة مختلفين، فهو إنما استعمل المعنى اللغوي ولم يرد بذلك المعنى الاصطلاحي، فهو لم ينشئ عبادة جديدة، وإنما استمر على عبادة كانت موجودة من عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث دلالة على أنه لا يجوز لنا أن نبتدع بدعة في العبادات. والبدع في العبادات على أنواع: النوع الأول أن نحدث عبادة جديدة ليس لها أصل في السنة، فهذا النوع باطل مردود لا قيمة له، ومن علم أنه بدعة وأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجز له أن يتعبد به. ومن أمثلة ذلك أن يتعبد لله بصعود درج أو نزوله، أو يتعبد لله باحتفال في يوم معين كيوم المولد ونحوه، فهذه عبادة لم ترد بأصلها عن النبي صلى الله عليه وسلم، فتكون مردودة بنص رسول الله صلى الله عليه وسلم. النوع الثاني ما يكون قد ورد فيه حديث ضعيف لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ينشئ عبادة جديدة، فإن هذا العمل يكون بدعة لعدم ثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أمثلة ذلك ما لو تعبد إنسان لله جل وعلا بحديث ضعيف كحديث صلاة التسابيح، فإنه حينئذ يقال له: الحديث الوارد في الباب ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ثم لا يجوز لك أن تتقرب لله به. النوع الثالث من أنواع الزيادة في العبادات أن يفعل الإنسان عبادة يخالف فيها الشرع في عددها. مثال ذلك: لو صلى الإنسان صلاة الظهر خمس ركعات لم تصح الصلاة حينئذ، والزيادة هذه باطلة، لكن زيادة العدد هل تعود على الأصل بالإبطال وتبطل أصل العمل أو لا؟ نقول: الأعمال التي زيد فيها في العدد على نوعين: ما تكون الزيادة مع أصل العمل شيئا واحدا لا ينفصل، فحينئذ يبطل الجميع الزائد والمزيد. مثال ذلك ما لو صلى الإنسان صلاة الظهر 5 ركعات لم تصح صلاته لا الركعات 4 الأولى ولا 5، لأن الركعة 5 اتصلت بالركعات 4 وأصبحت شيئا واحدا. والنوع الثاني أو القسم الثاني من الزيادة في العدد أن تكون الزيادة مستقلة، فحينئذ تكون هذه الزيادة باطلة، وأما أصل العمل فإنه يصح. مثال ذلك ما لو توضأ الإنسان فكان يغسل كل عضو من أعضائه 4 مرات فإن الغسلات 3 تكون مشروعة، وأما الغسلة 4 فإنها تكون باطلة وتكون بدعة. لماذا لم تبطل الغسلة 4 الغسلات 3؟ لأن الغسلات 3 مستقلة منفصلة عن الغسلة 4، فحينئذ صحت الغسلات 3. القسم الثالث أو النوع الرابع من أنواع البدع ما يكون غير مشروع بوصفه. مثال ذلك لو صلى الإنسان صلاة ليل لكنها على غير الطريقة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما لو زاد أفعالا أو غير في الهيئة والصفة، فحينئذ يتكون هذه الصلاة مبتدعة، فإن غيرت نظم الصلاة بطلت جميعا، وإن لم تغير نظم الصلاة لم يبطل أصل الصلاة، وإنما يبطل الزائد فيها. مثال ذلك من صلى 2 ركعتين بالليل لكنه صلاها بركوعين في كل ركعة على هيئة صلاة الكسوف، فحينئذ هذه زيادة في الصفة تغير نظم الصلاة فتبطل الصلاة بالكلية. وأما إذا كانت الصفة لا تغير نظم الصلاة، كما لو كان عند ركوعه يضع يديه على ساقيه دون ركبتيه، فحينئذ يقال هذه الصفة مبتدعة لكنها لا تبطل الصلاة لأنها لم تغير نظمها. القسم الخامس من أنواع البدع في العبادات ما يكون مبتدعا بزمانه، بأن ترد العبادة مشروعة في زمان فيغيرها ويجعلها في زمان آخر. مثال ذلك كمن صلى صلاة الظهر في الضحى حينئذ صلاته باطلة لأنها لم تأتي على طريقة الشرع في وقتها. وهكذا من حج البيت في شهر رجب قيل له هذا الحج بدعة وباطل لأنه لم يأتي على طريقة الشرع في الزمان. النوع الآخر من أنواع البدع ما يكون مخالفا للشرع في مكانه، بأن ترد عبادة مرتبطة بمكان فيأتي بها العبد في مكان آخر. مثال ذلك من طاف حول بيت من البيوت أو حول مسجد من المساجد غير هذا البيت الشريف، فإنه حينئذ لا يصح طوافه ولا يكون مقبولا عند الله عز وجل. فإن قال قائل إن هذا طواف، قيل قد خالفت طريقة الشرع في مكان العبادة، فالطواف إنما يشرع عند هذا البيت فلا يشرع لك أن تطوف بغيره. والمقصود أنه ينبغي بالإنسان أن يتعلم أحكام العبادات حتى يكون بذلك ممن جاء بالعبادة على طريقتها وعلى هيئتها الواردة في الشريعة. ومما يتعلق بهذا إذا فعل الإنسان معاملة وبيعا وشراء أو إجارة على غير طريقة الشريعة فما حكمه؟ نقول إن كانت هذه المعاملة قد نهي عنها في الشرع فإنها على قسمين: القسم الأول ما نهي عنه لحق الشارع، فحينئذ تكون تلك المعاملة باطلة لا تصح. مثال ذلك من عقد عقد ربا فإن العقد باطل لا ينفذ ولا يتتم ولا تتم آثاره ولا ينتقل الملك بين البائع والمشتري، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المتعامل بالربا أن يرد ما اشتراه، فقال أوه عين الربا، ثم أمر برده. وأما والنوع الثاني من المعاملات ما نهي عنه لحق أحد من الناس، فحينئذ تتعلق صحته برضا صاحب الحق على الصحيح من أقوال أهل العلم. مثال ذلك من باع في ملك غيره الذي يسمى الفضولي، إذا باع في ملك غيره فهل يصح هذا البيع أو لا يصح؟ قال طائفة هذا بيع باطل لأنه على خلاف طريقة الشريعة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. والقول الثاني بأن صحة هذه المعاملة موقوفة على إذن صاحب المال، وهذا القول أصوب لما ورد في حديث عروة أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه دينارا وأمره بشراء شاة، فاشترى بالدينار شاتين ثم باع إحداهما بدينار، فجاء للنبي صلى الله عليه وسلم بدينار وشاة فأجازه النبي صلى الله عليه وسلم، فدل هذا على أن تصرفات الفضولي موقوفة على إذن المالك. ومثل هذا فيما يتعلق بالأنكحة، فإن عقد النكاح المنهي عنه على نوعين: ما نهي عنه لحق الشارع فإنه يبطل ولا يصح، ومن أمثلة ذلك نكاح الشغار بأن يزوج موليته على أن يزوجه الآخر موليته، أو نكاح المتعة وهو النكاح المؤقت بزمن، فإن هذا عقد باطل لكونه يخالف ما ورد في الشرع من نهي النبي صلى الله عليه وسلم عنه، والنهي هنا ليس لحق أحد من الناس وإنما هو من قبل الشارع. وأما إذا كان النهي من أجل حق أحد من الناس فإنه حينئذ يرتبط بإذن صاحب الحق، كما لو زوج الإنسان موليته بدون أن يأخذ رضاها ثم لما علمت رضيت، فإن النكاح حينئذ يصح، مع أن الأصل النهي عن إنكاح المرأة بدون رضاها. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءته امرأة ثيب وقالت إن أبي زوجني من ابن أخيه ليرفع خسيسته، فرد النبي صلى الله عليه وسلم نكاحها، فقالت يا رسول الله قد رضيت، وإنما فعلت ذلك من أجل أن يعلم النساء أن لهن شأنا، فأقر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وأبقى النكاح الأول ولم يأمر بتجديد العقد. إذا تقرر هذا فإنه إذا ورد النهي عن فعل من الأفعال، فهل يصح للإنسان أن يتقرب به لله أو هل يترتب عليه آثار الصحيح منه؟ النهي على أربعة أنواع: النوع الأول ما نهي عنه لذاته، فهذا لا تترتب عليه آثار الفعل الصحيح. مثال ذلك نهي عن الزنا، قال تعالى ولا تقربوا الزنا، فحينئذ وطئ الزنا يكون وطئا محرما، فلا تترتب عليه آثار الوطئ الصحيح من ثبوت المهر أو ثبوت النسب أو ثبوت حقوق الزوجية أو نحو ذلك. لماذا؟ لأن النهي هنا كان عن الفعل لذاته، وهذا محل اتفاق بين الفقهاء. النوع الثاني ما ورد النهي فيه عن الفعل حال اتصافه بصفة من الصفات، فهذا لا يصح في الشرع ولا تترتب عليه آثاره. مثال ذلك أن الشريعة نهت عن صوم يوم العيد، فهنا النهي عن الصوم حال الاتصاف بوصف كونه في يوم العيد، فلو صام إنسان في يوم العيد لم يصح صومه. وجمهور أهل العلم يسمونه باطلا فاسدا، والحنفية يقولون هو فاسد وليس بباطل، ورتبوا عليه أنه يمكن تصحيحه، وقالوا إن النهي ليس عن أصل الفعل وإنما النهي عن الصفة. والصواب أن النهي عن أصل الفعل حال اتصافه بهذه الصفة، ومن ثم فإنه يكون باطلا فاسدا. ومما يترتب على هذا من الخلاف أنه لو نذر إنسان أن يصوم يوم العيد، فعند الجمهور قالوا هذا نذر فاسد باطل لا يجوز الوفاء به لأنه نذر معصية، وعند الحنفية يقولون يمكن تصحيحه بأن نوجب عليه صيام يوم آخر لأن الفاسد ما أمكن تصحيحه. والصواب هو قول الجمهور، لأن النهي هنا ليس عن الصفة التي هي يوم العيد، وإنما النهي هنا عن أصل الفعل الذي هو الصيام حال اتصافه بكونه يوم عيد. والنوع الثالث من أنواع النهي أن يكون النهي عن فعل، فيوقع العبد الأمر المشروع على الصفة المنهية. مثال ذلك جاءت الشريعة بالنهي عن الغصب والنهي عن التصرف بأي تصرف في الغصب، ثم جاءت الشريعة بالأمر بالصلاة، ولم يرد في الشرع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصلي في مكان غصب، فلو قدر أن إنسانا صلى في مكان غصب فهل تصح صلاته؟ قال جمهور أهل العلم تصح الصلاة وعليه إثم الغصب. قالوا لانفكاك الجهتين، فهنا فعلان، غصب هو حرام يأثم به، وهنا صلاة فعل آخر يكون مأجورا به. وذهب بعض التابعين إلى أنه لا تصح الصلاة هنا، وهو مذهب الإمام أحمد، وذلك لأن الفعل واحد، فإنه بالاتفاق يعصي الله بنفس الركوع ويعصي الله بنفس السجود ويعصي الله بنفس القيام، لأن كل فعل من هذه الأفعال فيه تصرف بالعين المغصوبة فيكون محرما ولا يصح التصرف، إذ كيف يتقرب الإنسان لله بما هو معصية؟ ومن شرط صحة العبادة النية، ولا يمكن أن ينوي الإنسان التقرب لله بما هو معصية. وهذا القول فيه قوة، وذلك أن الفعل واحد وليس فعلين، والفعل الواحد لا يمكن أن يعطى صفتين متضادتين لا تجتمعان في محل واحد، فكيف يكون فعل واحد حراما ويكون واجبا في نفس الوقت؟ ومما يماثل هذه المسألة ما لو كان ساترا عورته بثوب مغصوب أو بثوب حرير أو بذهب، أو كان قد لبس خفا مغصوبا أو لبس خفا من حرير أو لبس خف ذهب، فلا يجوز للرجل أن يمسح عليه، ولو مسح عليه لم يصح هذا المسح على الصحيح من أقوال أهل العلم. والنوع الرابع ما إذا كان النهي عن فعل مستقل عن محل الأمر. مثال ذلك نهت الشريعة عن استعمال آنية الذهب والفضة، فلو قدر أنه توضأ من إناء ذهب أو فضة، فحينئذ عندما يتوضأ لا يكون مستعملا لآنية الذهب، وإنما يغسل يده بالماء الذي هو مباح. فهنا فعلان: الأول استعمال آنية الذهب والفضة، والفعل الثاني غسل اليد، كل منهما مستقل عن الآخر، فحينئذ يصح الوضوء باتفاق أهل العلم. ومما يتعلق وحديث الباب من أدلة من يرى عدم صحة الصلاة في الدار المغصوبة وما مات لها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، مما يدل على أن العبادة إذا وقعت على صفة منهي عنها في الشرع فهي مردودة غير مقبولة عند الله عز وجل. ومن المسائل المرتبة على حديث الباب مسألة الطلاق البدعي، هل يقع أو لا؟ والطلاق البدعي ينتظم صورا من مسائل الطلاق. المسألة الأولى: ما إذا طلق الرجل زوجته في وقت الحيض. المسألة الثانية: ما إذا طلق الرجل زوجته في طهر قد جامعها فيه. والمسألة الثالثة: ما إذا طلق الرجل زوجته بثلاث طلقات بلفظ واحد. على الصحيح من أقوال أهل العلم أنه منهي عنه، خلافا كما هو قول الجمهور خلافا لقول الإمام الشافعي. فهذه مسائل الطلاق البدعي، فلو طلق الإنسان زوجته طلاقا بدعيا هل يقع الطلاق أو لا يقع؟ والمشهور من مذاهب الأئمة الأربعة أنه يقع الطلاق، قالوا: لأنه قد عصى الله تعالى بهذا الطلاق، ولا يصح أن نجعل المعصية والبدعة سببا للتخفيف على العبد وعدم تحميله لآثار فعله. وقال بعض التابعين بأنه لا يقع الطلاق في هذه الأحوال، واستدلوا على ذلك بحديث الباب، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ومنشأ الخلاف في هذه المسألة حديث ابن عمر الذي رواه الشيخان في صحيحيهما، فإنه قد ورد أن ابن عمر طلق زوجته في زمن الحيض، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فأمره بإرجاعها، ثم أمره بإمساكها حتى تطهر، ثم تحيض، ثم تطهر، ثم إن شاء طلقها. فإن هذا الحديث قد اختلف فيه الرواة، هل أوقع النبي صلى الله عليه وسلم الطلاق فيه أو لم يوقعه؟ فقال طائفة بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أوقع الطلاق، واستدلوا على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بإرجاعها. ومن رأى أن الطلاق لا يقع قالوا إنما أمره بإرجاعها ولم يأمره بارتجاعها، وفرق بين الارتجاع المأخوذ من الرجعة وبين غيره. واستدلوا عليه بقول الله جل وعلا واستدلوا عليه بأدلة كثيرة في الباب. ومن رأى أن الطلاق في زمن البدعة لا يقع قال بأن ابن عمر لم يوقع النبي صلى الله عليه وسلم طلاقه، واستدلوا على ذلك بما في صحيح مسلم من حديث أبي الزبير أنه لم يرها شيئا. واستدلوا عليه أيضا بأن ابن عمر كان يفتي بأن الطلاق في زمن الحيض لا يقع به الطلاق، والمسألة مسألة خلافية، ومن وقع له شيء من ذلك راجع أهل العلم الذين يثق فيهم، وأخذ برأي من يفتي به متى كان يظن أنه يبلغ شرع الله جل وعلا. الحديث السادس عن أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. رواه الشيخان. هذا حديث عظيم فيه فوائد كثيرة، لعلنا نرجئه إلى الغد بإذن الله عز وجل. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين، كما نسأله جل وعلا أن يصلح قلوبنا وأن يجعلها على وفق مراد الله جل وعلا منها، كما نسأله جل وعلا أن يصلح ولاة أمورنا وأن يوفقهم لكل خير، وأن يجعلهم من أسباب الهدى والتقى والصلاح والسعادة للناس أجمعين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: دخلت في صلاة الظهر مع الإمام في بداية الركعة الثالثة وأنا مسافر، فهل أسلم مع الإمام أم أتم 4 ركعات ثم أصلي العصر قصر؟ إذا صلى المسافر خلف المقيم فإنه يجب عليه إتمام صلاته ولا يجوز له أن يقصر الصلاة، والدليل على هذا ما ورد في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به. وجاء في الحديث من طريق ابن عمر أنه قال: من السنة إذا صلى المسافر خلف المقيم أن يتم الصلاة. وإذا قال الصحابي من السنة فهو مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فدل هذا على أن المسافر إذا صلى خلف المقيم وجب عليه أن يتم صلاته. ولو قدر أن المسافر لم يدرك من صلاته الرباعية مع الإمام إلا 2 ركعات وجب عليه إكمال صلاته، ولكن إذا صلى مع الإمام الظهر، إذا صلى المسافر مع الإمام المقيم الظهر 4 ركعات فلا حرج عليه في أن يجمع العصر معها وأن يصليها 2، لأن الأصل جواز الجمع له، ولم يرد دليل يمنعه من الجمع في هذه الحال. أحسن الله إليكم. يقول السائل: أنا شاب مصري أعمل هنا بمكة، ولي والدان بمصر على قيد الحياة أدام الله عمرهم في طاعته، فهل الأفضل لي البقاء في مكة شرفه الله لاغتنام الأجر، أم بقائي بجوار الوالدين لبرهما وخدمتهما أفضل في الأجر، مع العلم أنني وأخي الأكبر هنا بالمملكة وليس معهم أحد بمصر إلا 2 لنا متزوجتين؟ بر الوالدين من أفضل الأعمال الصالحة التي يؤجر العبد عليها، وقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم وصف الوالد بأنه باب الجنة، وبأن فضع نفسك من باب الجنة ما تشاء. وقد قال الله عز وجل: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. فالوالدان لهما فضل عليك، وقد أوجب الله جل وعلا عليك القيام بحقهما، فعليك بالقيام بحق الوالدين. ولكن بر الوالدين قد يختلف من شخص إلى آخر، فإذا كان الوالدان يحتاجان إلى النفقة المالية فبقاؤك حينئذ في أداء عملك هنا مع نفقتك عليهما أولى وأحسن، وتكون بذلك قد جمعت الأمرين: القيام بحق الوالدين مع قيامك بأداء الشعائر في هذا البلد المبارك الذي تتضاعف فيه الأجور. وأما إذا كان الوالدان يحتاجان إلى من يرعاهما ويكون بجوارهما ويقوم بقضاء حوائجهما، فحينئذ بقاؤك عندهما أولى وأحسن، وتكون بذلك بإذن الله قد حزت الأجر المضاعف الذي ينال من صلى في هذه البقاع وعبد الله فيها. وذلك أن العبد إذا نوى فعلا من أفعال الخير ورغب فيه وبذل أسبابه لكنه لم يتمكن من فعله لأمر خارج عن إرادته أو قدرته، إما لكونه راعى ما أمر الشارع به، وإما لكونه قد عجز عنه، فإنه يكتب له أجر العمل كاملا. فانظر إلى حالك، فإن كان الوالدان يحتاجان إلى قربك فاترك العمل هنا واذهب إليهما وقم بشؤونهما، وتنال بإذن الله جل وعلا أجر مضاعفة العمل في هذه المواطن، لكونك إنما تركته لله جل وعلا، ولكونك إنما تركته من أجل تقديم واجب على أمر مستحب. والقاعدة في الشريعة أنه إذا تعارض أمر واجب كبر الوالدين مع أمر مستحب كمضاعفة أجر الصلاة هنا، فإنه يقدم الواجب على المستحب. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل تدخل الأرض في الإرث خاصة في بلاد غير الإسلام؟ تدخل الأرض في الإرث سواء كان في بلد الإسلام أو في غيره، ويدل على ذلك عموم النصوص الواردة في الإرث، كقوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين الآية. ويدل على ذلك ما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يدخل مكة قيل: أين تقيم؟ قال: هل ترك لنا عقيل من رباع؟ وذلك أن أبا طالب لما مات ورثه عقيل ابنه لاتحاده معه في الدين، فدل هذا على أن الأرض تورث سواء كان في بلد الإسلام أو كان في بلد غير إسلامي. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز للوالد أن يقسم أمواله بين أولاده بالسوية؟ يجوز للإنسان أن يعطي أبناءه هبة، لكنه لا بد من التساوي فيها، وذلك أنه قد جاء في حديث النعمان بن بشير بن سعد رضي الله عنهما أن أباه قد وهب له هبة، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليشهده عليها، فقال: أكل بنيك أعطيتهم؟ قال: لا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله واعدلوا في أولادكم. ومن هنا لا حرج على الإنسان فيما إذا أعطى أبناءه وسوى بينهم، فلكن لا يحسن بالعبد أن يصرف ماله كله وهو حي لأبنائه، وذلك أن الأبناء قد يطرأ عليهم ما يشغلهم عنه، وقد يأتيهم ما يصرفهم عن بره والقيام بحقه، فيكون حينئذ صفر اليدين. ولذلك ينبغي بالإنسان أن يبقي لنفسه ما يقوم بشأنه، ولا ينبغي به أن يستعجل قسم الميراث. لكن إذا كان الإنسان في بلد غير إسلامي وخشي أن يكون قسم الميراث على طريقة غير طريقة الشرع، فإنه يلزمه أن يكتب الوصية بتوزيع ماله بعد وفاته على الطريقة الشرعية، إما بأن يعهدها إلى عالم من علماء الشرع أو محكمة إسلامية، أو يقرر نصيب كل واحد من الورثة على ما جاء في الشريعة. وينبغي أن يلاحظ أن حرمان بعض الورثة من الإرث ليس من الشرع في شيء، بل هو مخالف للشريعة ونوع من أنواع الظلم، وهو نوع من أنواع الاعتداء. قال الله جل وعلا بعد آيات الميراث: تلك حدود الله، يعني أن المواريث حدود الله، ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها، وله عذاب مهين. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل الصدقة والهدية في الأجر سواء، وهل يمكن الجمع بينهما بنية واحدة؟ جاءت الشريعة بالترغيب في الصدقة والحث عليها. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم. وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. وقال تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. وقال سبحانه: ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، وما تنفقوا من خير فلأنفسكم، وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله، وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. والنصوص في ذلك كثيرة. وقد وعد الله جل وعلا من أنفق في سبل الخير بالخلف، فقال سبحانه: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. وجاء في الحديث القدسي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله عز وجل: يا ابن آدم أنفق عليك. وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من صباح إلا وينادي فيه مناديان، يقول أحدهما: اللهم أعطي ممسكا تلفا، ويقول الآخر: اللهم أعطي منفقا خلفا. ومما تحصل به ومن أنواع النفقة المخلوفة الهدية، فقد رغبت الشريعة فيها، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يهدي، وكان يقبل الهدية، وكان يقول لأصحابه: تهادوا تحابوا. إذا تقرر ذلك فينظر الإنسان الآثار المترتبة على الصدقة والهدية، فأيهما كان أكثر نفعا وأكثر أثرا فإنه يفعله، ويكون أجره حينئذ أكثر. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما حكم العمرة من التنعيم؟ الأفضل لمن كان في مكة أن يشتغل بالصلاة، فإن الصلاة أعظم أجرا وأكثر ثوابا، والصلاة في الحل أفضل من الطواف، وصلاة الحرم 100,000 صلاة من صلاة الحل. فكون العبد يفوت على نفسه هذا الأجر العظيم الحاصل بالصلاة لا شك أنه من ترك الأفضل للمفضول. نعم. يقول السائل: رجل طلب مني إذا رحت إلى المدينة أن أسلم منه على النبي صلى الله عليه وسلم. السلام على النبي صلى الله عليه وسلم قربة وعبادة، وقد أمر الله جل وعلا بها في قوله سبحانه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم. والتسليم على النبي صلى الله عليه وسلم يكون في أي مكان، إذ لا مزية لمن كان بقرب القبر في التسليم عليه. ويدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سلموا علي أينما كنتم فإن سلامكم يبلغني حيثما كنتم، كما روى ذلك الإمام أبو داود في سننه. وجاء عن بعض الصحابة أو التابعين أنه قال لمن حرص على القرب من القبر قال: ما تسليمك ومن بالأندلس إلا سواء. وجاء في الحديث: ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. فدل هذا على أن التسليم على النبي صلى الله عليه وسلم يحصل في أي مكان، وهذا من خصوصية النبي صلى الله عليه وسلم. وأما غيره فإنه لا يحصل التسليم عليه إلا إذا كان المرء بقربه، فإذا سلمت على ميت فإنه لا يسمعك ولا يتمكن من الرد عليك إلا إذا كنت بقرب قبره، بخلاف النبي صلى الله عليه وسلم فإنك في أي مكان سلمت عليه فإن تسليمك يبلغه ويرد عليك، فهذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم. وحينئذ فلا حاجة للتوصية بمثل هذا، لأن ويقال لمن وصى بمثل هذا: سلم عليه في مكانك فإن تسليمك على النبي صلى الله عليه وسلم يبلغه مهما كان مكانك. يقول السائل: رجل كثير المذي وبعدما يتوضأ ويصلي يجد أنه قد خرج منه مذي، فهل يعيد الصلاة؟ من أصيب بمذي كثير فيخرج منه دائما فهذا حدثه دائم، يلحق بمن كان به سلس البول ويلحق بمن كانت مستحاضة، يتوضأ في أول وقت الصلاة ويجزئه حينئذ أن يصلي وأن يفعل العبادات التي تشترط لها الطهارة في وقت الصلاة حتى يخرج الوقت، ولا يلزمه حينئذ أن يتوضأ كلما خرج منه مذي. فلو توضأ في أول وقت الصلاة ثم خرج منه بعد ذلك مذي لم يلزمه أن يعيد الصلاة أو أن يعيد الوضوء. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما هي الطريقة المشروعة في معاملات التجارة بين الشريكين؟ جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا ثالث الشركاء ما لم يخن أحدهما الآخر. فإن الله جل وعلا أمر بالأمانة وأمر كل واحد من الشريكين أن يحرص على مال الشركة كما يحرص على مال نفسه. ومتى كانت الشركة مبنية على الأمانة وعلى الصدق والوفاء فإن الله جل وعلا يبارك فيها. فقوله أنا ثالث الشركاء يعني أنه مع الشريكين يؤيدهما ويبارك لهما في مالهما ما كانت الشركة مبنية على الأمانة. إذا تقرر هذا فإن كل واحد من الشريكين عليه أن يتعلم أحكام الشركة قبل أن يدخل فيها حتى يكون تصرفه في الشركة مبنيا على حكم الشرع. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: أريد أن تبينوا لنا كيفية العمرة عن المتوفى. يجوز للإنسان أن يعتمر عن المتوفى، لما ورد في حديث أبي رزين أنه سأل عن الحج والعمرة عن أبيه الذي مات فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حج عن أبيك واعتمر. وصفة العمرة عن الميت تماثل صفة عمرة الإنسان عن نفسه، وإنما ينوي حال دخوله في النسك بقلبه أن هذه العمرة عن فلان، وإن لبى باسمه جاز ذلك. فلو قال لبيك اللهم عمرة عن فلان جاز ذلك ولا حرج عليه فيه. وأما بالنسبة للدعاء في مناسك العمرة فإنه يدعو لمن شاء، إن شاء دعا لنفسه، وإن شاء دعا للميت، وإن شاء دعا لشخص ثالث غيرهما. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل يجوز الأكل أثناء الطواف؟ يجوز الأكل أثناء الطواف، ولم يرد دليل بالمنع من مثل ذلك، وحينئذ لا حرج على الإنسان في الأكل حال الطواف. وكان بعض التابعين ينهى عن الأكل واقفا، ويرون أن الأكل ماشيا منهي عنه، والصواب أن ذلك مكروه وليس بمحرم، لأنه قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب واقفا. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: إذا شك في الطواف، هل طاف أربعا أو سبعا ماذا يفعل؟ إذا شك في الطواف هل طاف شوطا سبعة أشواط أو ستة فماذا يفعل؟ إذا طاف الإنسان فإنه يجب عليه أن يطوف سبعة أشواط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما طاف سبعة. فإذا وقع التردد في نفسه هل ما طافه سبعة أشواط أو ستة، فإن غلب على ظنه شيء عمل بما غلب على ظنه، فإن كان الغالب على ظنه أنها سبعة أشواط عمل بذلك. أما إذا تردد وتساوت الاحتمالات ولم يكن هناك مغلب لأحد الأمرين، فالأصل أنه لم يطف إلا ستة أشواط. ويدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري هل صلى ثلاثا أو أربعة فليبني على اليقين، يعني الأقل، وليطرح الشك، يعني الركعة الزائدة. وهكذا فيما يتعلق بأمر الطواف. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه شرب واقفا؟ نعم، ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث جماعة من الصحابة. جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شرب واقفا ثم لم يكن له إلا أن يستقي فليستقي. لكن هذا الحديث مصروف النهي فيه عن التحريم إلى الكراهة بدلالة فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فقد روى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب واقفا، وروى غيره أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب من زمزم واقفا. بارك الله فيكم. يقول السائل: ما حكم تارك الصلاة تهاونا لا إنكارا بوجوبها؟ ترك الصلاة جريمة كبيرة وشنيعة من شنائع الذنوب وعظيمة وكبيرة، وذلك أن الله عز وجل قد أمر بإقامة الصلاة، فقال جل وعلا: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرسل دعاته إلى الأقاليم أمرهم أن يدعوا الناس أولا إلى التوحيد، فإن استجابوا للتوحيد أمرهم بإقامة الصلاة. وجاء في الحديث أن حديث طلحة في الصحيحين أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الواجب من الصلاة فقال 5 صلوات في اليوم والليلة، ثم سأله عن الواجب من الزكاة والصوم والحج، ثم قال النبي صلى الله ثم قال الرجل والله لا أزيد على هذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أفلح الرجل إن صدق. فدل هذا على عدم فلاح من كان غير مؤد للصلاة، وقد قال الله تعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، فدل هذا على أن من لم يصلي فإنه ليس من أهل الفلاح. وجاءت نصوص كثيرة تدل على أن تارك الصلاة كافر، كما قال تعالى قالوا ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين، وكما قال سبحانه فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون. وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، وقال بين الرجل والشرك أو الكفر ترك الصلاة. ولذلك فإن ترك الصلاة لا يصدر من مؤمن، وقد قال الله جل وعلا إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. جزاكم الله خيرا. يقول السائل ما حكم لبس الذهب للنساء وهل له قدر معين وما حكم الزكاة فيه؟ يجوز للنساء لبس الذهب على الصحيح سواء كان محلقا أو غير محلق، وكان النساء من عهد النبوة يلبسن الذهب ويستعملنه وأما ما ورد من الأحاديث في النهي عن لبس الذهب المحلق فإنها منسوخة إذا تقرر هذا. فقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ ثوبا من حرير وذهب فقال هذان حرام على ذكور أمتي حلال على إناثها، وقد ورد هذا من طرق متعددة يقوي بعضها بعضا. أما بالنسبة لوجوب الزكاة في الذهب الذي تستعمله النساء، قبل هذا هل للذهب الذي يجوز للنساء لبسه حد؟ الأصل في هذا الحل والجواز إلا أن يتجاوز حد المعهود فيكون إسرافا، فمتى كان إسرافا نهي عنه. وأما بالنسبة للزكاة فقد اختلف أهل العلم فيها، هل تجب الزكاة في الذهب في الحلي الذي تلبسه المرأة أو لا يجب عليها الزكاة فيه؟ فذهب جمهور أهل العلم إلى عدم وجوب الزكاة فيه، فهذا هو مذهب الإمام مالك والشافعي وأحمد، واستدلوا على ذلك بعدة أدلة، منها ما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس في الحلي زكاة كما رواه البيهقي، لكن هذا الحديث ضعيف الإسناد لأنه من رواية راو يقال له عافية ابن أيوب وهو متكلم فيه. واستدلوا على ذلك بقياس هذا الذهب على ما يستعمله الناس للقنية، فلا يجب على الإنسان أن يزكي بيته الذي يسكنه ولا سيارته التي يركبها ولا ثيابه التي يلبسها. قالوا فهكذا الذهب المعد للبس يماثل هذه الأشياء، لكن القياس لا يصح أن يستند عليه إلا عند عدم الأدلة وعند عدم النصوص الشرعية الواردة في المسألة. واستدلوا على ذلك ثالثا بأنه قد ورد عن جماعة من الصحابة سموا منهم 5 عدم وجوب الزكاة في ذهب المرأة التي أعدته للبس، ولكن القاعدة أن قول الصحابي لا يكون حجة إذا وجد اختلاف بين الصحابة، والصحابة قد اختلفوا في هذه المسألة ومن ثم لم يصح قياس فمن ثم لم يصح الاستدلال بقول بعض الصحابة دون بعضهم الآخر. والقول الثاني في المسألة بأنه تجب الزكاة في الذهب المعد للبس أو الإعارة، وهذا هو مذهب الإمام أبي حنيفة. واستدل من قال بهذا القول بعدد من الأدلة، أولها قوله تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. قالوا: فالآية بعمومها تدل على وجوب الزكاة في الذهب كله سواء كان ملبوسا أو كان غير ملبوس. واستدلوا على ذلك بما ورد في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبعض النساء لما رآها تلبس سوارا من ذهب: أتؤدينا زكاة هذا؟ قالت: لا. قال يسرك أن يسورك الله بسوارين من نار. ولذلك فلعل القول الثاني أقوى من القول الأول. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: قمت بأداء عمرة وطفت حول الكعبة ولم أستطع إكمال السعي لإجهاد صار بي، هل يجوز لي تأخير السعي ليوم غد وماذا يترتب علي؟ لا يشترط في السعي الموالاة، فلو قدر أن الإنسان فرق السعي على يومين أو سعى أول السعي في أول النهار وسعى بقيته في آخر النهار أو سعى أول السعي في النهار وسعى بقيته في الليل، جاز له ذلك ولا حرج عليه فيه. ومن ثم فلا حرج عليك إذا أخرت السعي حتى ترتاح وتبعد ما لحق ببدنك من تعب. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما حكم المرور بين يدي المصلي في المسجد الحرام؟ لا يجوز للإنسان أن يمر بين يدي المصلي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المار بين يدي المصلي لكان أن يقف 40 خير له من أن يمر بين يديه. وهذا حديث عام لم يفرق بين محل وآخر. وأما بالنسبة للمصلي فلا يمنع من أراد أن يمر بين يديه، والمرأة على الصحيح لا تقطع الصلاة في المسجد الحرام، لأنه لا زال من عهد النبوة يمر أهل الطواف بين يدي المصلين. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: رجل سعى 14 شوطا ظنا منه أن الشوط يبدأ بالصفا وينتهي بها، فهل عليه شيء؟ السعي بين الصفا والمروة 7 أشواط، الشوط الأول من الصفا إلى المروة والشوط الثاني من المروة إلى الصفا، فيبتدئ الإنسان في سعيه بالصفا وينتهي بالمروة كما هو في